تلفزيون السعادة تقدم نصري. طيت قلبي وانا الاخبر الاخبر انا اخبر وقلت منك ما زيد انتي بشت في بالي انا ننغدر ننغدر علي نويت هلق الله بني شي نورمال يا سيدي معاها وتمنى وانا لا اخطا لا اخطا لا اخطا، وقلت منك